بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا عثمان حفظه الله في كتابه وضح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيلواني، قال في النظم: وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة. الشرح: قوله رحمه الله وأن أرواح أصحاب السعادة هم المؤمنون، وقد جاء بذلك حديث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن كطائر يعلق في شجر الجنة. طائر كطائر يعلق في شجر الجنة. إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. رواه النسائي وابن ماجه، وظاهر إسناده الصحة لكن فيه خلاف وانقطاع، فقد ذكر البخاري في التأريخ الخلاف وقال مرسل. قلت، أي قال شيخنا عثمان: الانقطاع بين الزهري وبين عبد الرحمن بن كعب فإنه لم يسمع منه. قال أحمد بن صالح المصري: لم يسمع من عبد الرحمن بن كعب بن مالك شيئا، والذي يروي عنه هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك كما في جامع التحصيل في ترجمة الزهري، وأيضا الزهري قد يدلس. وقال نعم تفضل. وقال الإمام السيوطي رحمه الله في قوله: إنما نسمة المؤمن هي بفتحتين الروح، والمراد روح الشهيد كما جاءت روايات الحديث. وقال القرطبي: أي روح المؤمن الشهيد طائر في شجر الجنة. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: هذا العموم محمول على المجاهدين. وقال القرطبي: هذا الحديث ونحوه محمول على الشهداء، وأما غيرهم فتارة تكون في السماء لا في الجنة، وتارة تكون في أفنية القبور. قال: ولا يتعجل الأكل والنعيم لأحد إلا للشهيد في سبيل الله بإجماع من الأمة. حكاه القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي. وغير الشهداء بخلاف هذا الوصف إنما يملأ عليه قبره ويفسح له فيه كما في حاشية النسائي. وقد ذكر القرطبي قريبا من هذا الكلام في التذكرة. قلت: والمؤمن لا شك أنه ينعم في قبره كما جاء في الصحيح: يفسح له في قبره ويفتح له بابا إلى الجنة ويأتيه من ريحها وريحانها، وهو حديث حسن عن البراء وغيره. وقال الإمام النووي رحمه الله: وأما غيرهم يعني الشهداء فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي كما جاء في حديث ابن عمر، وكما قال في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقال القاضي: وقيل بل المراد جميع المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير عذاب فيدخلونها الآن بدليل عموم الحديث. من شرح مسلم انتهى. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم. نعم، الحديث لو صح ممكن كان يستأنس به: إنما نسمة المؤمن طائر في الجنة، لكن الأدلة الأخرى هي جاءت في الشهداء، وهذا إكرام من الله جل وعلا خاص، لأن الشهداء بذلوا أرواحهم لله، بذلوا حياتهم من أجل الله، فعجل الله لهم سبحانه وتعالى الأجر والمآكل والمشارب في الجنة. هذه أرواحهم، أما أبدانهم فهي في القبور، والأنبياء هم أرفع من الشهداء، فيكون النعيم لهم أفضل لا شك. وعلى كل، أرواح المؤمنين لا شك أنها منعمة، ولكن قد تكون في ماذا؟ في السماء، أو حيث شاء الله جل وعلا، حيث شاء الله جل وعلا. والنعيم غالبا لأهل الإيمان يكون في قبورهم، يفسح له مد قبره مد نظره ويفتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وريحانها، ولا شك أن هذا نعيم عظيم أيضاً.